الأولياء، توجيه للأولياء سواء فيما يتعلق بأولياء النساء الأيام التي تزوجن أو السادة فيما يتعلق بالعبيد والإماء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما صحة ما نسب إلى شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم في قولهما بفناء النار؟ هو منسوب لشيخ الإسلام تيمية الحقيقة، لكن بعض العلماء بعض الباحثين المعاصرين يقول فتشت في كتبه فلم أجد. حرص أن يفتش، هو منسوب لشيخ الإسلام أنه يقول بفناء النار، لكن بعض طلبة العلم المعاصرين يقول فتشت في كل كتبه فلم أجد ما يدل على هذا. ابن القيم قد يكون له كلام في هذا ابن القيم، لكن الصحيح أنه تدل عليه ظواهر النصوص أنه النار، أن الجنة والنار مخلدتين، والجنة هذا لا يبدو أن فيها خلاف، لكن الكلام في النار. ويروى في هذا قول لعمر أنه يقول لو أن أهل النار بقوا في النار بقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرج فيه أو نحو ذلك. لكن القول الذي عليه أهل العلم وأهل السنة أن النار لا تفنى، مما يدل على ظواهر النصوص. هل يجوز، عليكم السلام، هل يجوز أن يوصي الإنسان بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة؟ هذا من الأشياء المستجدة في بعض المجامع الفقهية لها فتوى في هذا بخاصة في التبرع، لكن لا يحضرني القول المحقق في هذا بخاصة كوصية. أما إذا كان حي وموجود هذا قد يكون فيه ما يسوغه، لكن كوصية لأن الإنسان قد لا يملك مثل هذا، لكن يحتاج إلى أن نراجع المسألة. امرأة توفيت ولها تركة ولها زوج وابن وبنت وأخوات، فما نصيب كل منهم؟ للزوج الربع والباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات ليس لهن شيء. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، وما بقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات يسقطن أو يحجبن حجبا كليا لوجود الفرع الوارث من الذكور. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح يقول فيه من كان يتحدث المساجد في أمر الدنيا يطول الله عمله 40 عاما؟ لا أدري عن هذا، لكن لا شك أنه جاء النهي عن الخوض في حديث الدنيا في المساجد، والأصل في المساجد أنها لذكر الله عز وجل والتعبد والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. لكن يعني الأحاديث التي ليست محرمة يعني قد يرخص فيها، والمنقول عن الصحابة ومن بعدهم أنه قد يحصل أن يتحدث في المساجد، قد تكون أحاديث ليست كلها عبادة محضة، وإنشاد الشعر في المسجد مثلا كان ينشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم في غيره، هذه من الأمور التي قد يكون فيها سعة في هذا، لكن ينبغي ألا تتخذ شكل المساجد مجالس يقطع الناس فيها أحاديثهم، أو وإن كان ولا بد تكون أحاديث مقتصرة على في حدود المباح بعيدة عن الغيبة والنميمة والأمور المحرمة، لأن المساجد من حرمات الله وتعظيمها تعظيم لحرمات الله. ندعو لك إن شاء الله، نشتري لك في الدعاء. يقول: كيف يتم توزيع الصدقات؟ فقد أعطيت بعض الملابس لكي أوزعها على المحتاجين والفقراء، ونظر لأن زوجتي وأهلي فقراء، فهل يجوز أن أعطيهم هذه الملابس؟ لا يبدو هذا، لا، ما دام أنك أنت وكلت فإنك لا تعطي نفسك ولا تعطي أيضا من كزوجتك وولادك. أما أن تعطي أقاربك كابن عم أو حتى إخوة جائز، لكن الذي أنت تنفق عليهم لا يبدو هذا، لأنه لو أراد الأصل حينما أعطاك كأنه أرادك أن تعطي غيرك، فلا تعطي نفسك شيئا. هل يجوز النكاح بامرأة الخال؟ وهل يجوز للرجل النكاح بامرأة ابن أختها؟ يعني امرأة الخال منفردة يجوز إذا طلقها الخال أو مات عنها يجوز أن تتزوج بزوجة خالك. زوجة خالك إذا طلقها خالك أو مات عنها فإنه يجوز لك أن تتزوجها. وهل يجوز للرجل النكاح بامرأة ابن أختها؟ كيف امرأة ابن أختها؟ بامرأة يعني بنت ابن ايش امرأة ابن أختها؟ إذا كان قصدك الجمع بين المرأة وابن أخته وبنت أختها هذا لا يجوز، لأنها ستكون خالتها، لكن السؤال هذا ما هو واضح. يقول: عند المداعبة يخرج سائل اللزج، فهل يجب الغسل؟ لا، إنما الوضوء. السائل الذي يخرج من غير دفق ولا لذة، من غير دفق ولا لذة في حال اليقظة، فإن هذا ليس موجبا للغسل وإنما يوجب الوضوء فقط، فهو خارج من أحد السبيلين موجب للوضوء لكنه لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة، وهذا يسمى مذي ولا يسمى منيا. ابنة عم الأم، ما هي بالنسبة للرجل عن الزوج؟ أهي من المحارم الذين يجوز لهن إبداء زينة أمامها؟ لا، بنت عم الأم هذه أجنبية بالنسبة للزوج، بمعنى بل حتى وبالنسبة للولد أيضا، بالنسبة للولد بنت عم أمك هذه أجنبية منك، بخلاف عم أمك، عم أمك هذا يكون عما لك أيضا، وعمة أمك كذلك هي عمة لك، والخال وهكذا. أما أبناؤهم فإنما جانب منك، بحيث أنه إذا كنا بنات فإنهن أجانب من الرجال، وإذا كنا ذكور فإنهن أجانب من النساء. فبنت عم الأم بالنسبة للزوج طبعا هو أم، إذن ليس زوجا إنما الابن، يعني ابن الأم بالنسبة له هذه أجنبية، بمعنى أنها تحتجب عنه ولا تبدي زينتها. ما حكم الصلاة خلف إمام يكثر من الحركة في تعديل ملابسه والعبث بلحيته؟ وهل صحيح بأنه لا يحل للإمام الحركة أكثر من 3 حركات في الصلاة؟ الإمام والمأموم في النهي عن كثرة الحركة سواء، كلهم منهيون عن كثرة الحركة، والإنسان الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. فالقنوت فيه نوع من السكون والهدوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا يكاد يجتمع الخشوع مع كثرة الحركة. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه إماما كان أو مأموما. والقول بتحديد ثلاث حركات هذا أيضا لا دليل عليه، وإنما الإنسان مطلوب منه فعلا أن يبتعد حتى عن الحركة الواحدة. لكن لو صلى ظاهر الحال أن صلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما، والصلاة خلفه أيضا صحيحة، ولا تبطل صلاة المأمومين خلف إمام أصدر حركات كثيرة. هل يجوز السلام على الفاسق والمبتدع إذا لم أستطع أن أنصحهما؟ الأصل أن تلقي السلام على كل مسلم وعلى من لقيت وعلى من عرفت، إلا إذا كنت هجرته هجرا لما هو في معصية، فمن الهجر ألا تكلمه، والهجر معلوم أنه لا يصار إليه إلا إذا كان فيه جدوى وفيه فائدة ويفيد فإنك تأتي بهذا الهجر، وإلا الأصل أنك تسعى في إصلاح الناس وفي مخاطبتهم والحديث إليهم بنية وبقصد إصلاحهم والاجتهاد في دعوتهم الحق والخير وإلى طريق الهداية. أما إذا كان لا يجدي هذا أو رأيت أن الهجر يفيد فلا شك أن من الهجر ألا تسلم عليه. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح كحديث، وإن كان طبعا معناه يمكن تصحيحه، ولا شك أن الإنسان لا يخاف غير الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من المخلوق إلا الخوف الجبلي، خوف الطبيعي تخاف من المخلوق، ولهذا أمرنا بالحذر وأمرنا بالأخذ الحيطة في أنفسنا سواء من ظالم أو من سبع أو من أي أسباب يعني قد تجلب لنا ضررا. ولهذا قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا شك أن من أجل ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة أن تحذر من ما جعله الله عز وجل سببا لجلب الضرر. إنسان قد شهر سكينه على رأسك لا شك أنك سيصبك خوف، ومن مظاهر الوقاية أن تهرب، فلا تقول أنا ما أخاف إلا من الله، هذا ما أمرت بهذا إلا إذا كنت عندك من القوة، وقد تصل إلى حال لكن هذا قليل، قد يصل الإنسان فعلا من الثقة بالله عز وجل ثقة كبيرة بحيث فعلا قد يسوق الله له كرامة، لكن هذا ليس هو الغالب، وإلا قد يكون ذلك. فأن تهرب مثلا لا يعتبر أنك غير متوكل، وأن تدافع عن نفسك لا يعتبر أنك غير متوكل، فهذه أمور يحسن أن نظر فيها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.